فبالياء التحتانية وبالسين المهملة، وليس في رواة الموطأ اسمه بشار، وهو اسم قليل الدوران في المتقدمين. قال الذهبي رحمه الله تعالى في المشتبه: وهو نادر في التابعين، معدوم في الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في سفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد: إذا وقع في الموطأ فهو يحيى بن سعيد الأنصاري. وفي رجال الكتب الستة أربعة في أنسابهم يقال لهم يحيى بن سعيد، وخمسة في أفرادهم وهم يحيى بن سعيد الأنصاري هذا، والثاني يحيى بن سعيد التيمي، والثالث يحيى بن سعيد القطان، والرابع يحيى بن سعيد الأموي، وهما اثنان. وأشرنا إلى ذلك بقولنا: من حفظ البيتين آخر يحيى سعيد مضاف إليه، والأموي إليهم ينتمي. أحسنت. قلت يحيى سعيد في الأصول أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة: قطانهم، تيميهم، والأموي اثنان بقطع الهمزة لأجل وزن، اثنان والأنصار إليهم ينتمي، والأنصار بحذف الياء لأجل الوزن. أحسن الله إليكم. صلاة الضحى. وبه قال مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قوله عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب: قاعدته ليس في الموطأ عقيل مصغرا، وإنما الواقع فيه عقيل بفتح أوله. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت. فقال: من هذه؟ فقلت: أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت: أم هاني، وذلك ضحى. قوله عن أبي النضر: تقدم أنه لا يأتي مع أل للتعريف إلا بالضاد المعجمة، فليس في كتب الرجال عن أبي النصر، وإنما هذه الكنية من كنى المتأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قوله عن ابن شهاب: ما قاعدته؟ هاي الكامل. سنت أن ابن شهاب الواقع في الموطأ هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. قوله عن زيد بن أسلم: ما قاعدته؟ نعم. أحسنت. أنه لا يوجد في كتب الرجال المشهورة إلا آخره دال، إلا زين بن شعيب المعافري أحد أصحاب الإمام مالك رحمه الله. أحسن الله إليكم. جامع سبحة الضحى. قوله جامع سبحة الضحى، السبحة النافلة، السبحة النافلة، فيكون معنى قوله جامع سبحة الضحى أي جامع نافلة الضحى. وهذه الترجمة جامع كذا وكذا من أمهات التراجم في موطأ الإمام مالك، فأوردها رحمه الله كم مرة؟ مئة وثمانية وستين ما يكون الإخوان، إحدى، شو رأيكم؟ إيش؟ إحدى وأربعون ترجمة، أوردها إحدى وأربعون ترجمة، وما معناها؟ أحسنت. ما ينتظم تحته عدة مسائل متفرقة، ما ينتظم تحته عدة مسائل متفرقة. وذكرت لكم أن مالكا ختم كتابه بكتاب الجامع، وقال ابن العربي في القبس، وهذا من مخترعات الإمام مالك في التبويب، فمن جاء بعده فهو مقتد به. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفى تأخرت فصففنا وراءه. التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. قوله رحمه الله التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، أي التأكيد في المنع منه والنهي عنه، أي التأكيد في المنع منه والنهي عنه. وهذه تضاهي ترجمة مشهورة عند الإمام مالك، وهي النهي عن كذا وكذا، وهي أعلى رتبة منها. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيب يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. قوله رحمه الله إلى أبي جهيم، هو الأنصاري أم القرشي؟ والقرشي أبو الجهم، فكلاهما في الموطأ، فالقرشي مكبر أبو الجهم، والأنصاري مصغر أبو الجهيم، اسمه عبد الله بن الحارث. وقوله بسر بن سعيد قاعدته أن ما في الموطأ منه فهو بالسين المهملة وليس فيه بشر، وإنما فيه بشير مصغرا، وهو بشير ابن اللي في الموطأ، بشير ابن يسار الذي في الموطأ، بشير ابن يسار. وقلنا أن الغالب في أسماء الرواة بشير مكبرا في الكتب الستة والموطأ والمسند أحمد، إلا اثنان، أحدهما بشير بن يسار الذي روى له مالك في الموطأ، والآخر بشير بن كعب العدوي ولم يروي له مالك في الموطأ. قوله عن أبي النضر ما قاعدته؟ نعم أحسنت، أنه لا يأتي مذكورا مع التعريف إلا مضاد المعجمة، وليس في كتب الحديث أبو النصر. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. الرخصة في المرور بين يدي المصلي. تقدم أن هذه الترجمة الرخصة في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك، فأوردها في كتابه 8 مرات. أحسن. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وبه قال مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إلى أقيمة الصلاة، وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وبه قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. سترة المصلي في السفر. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. مسح الحصباء في الصلاة. قوله مسح الحصباء في الصلاة، الحصباء الحصى الصغيرة، الحصباء الحصى الصغيرة، وكانت المساجد تفرش منها، أي يجعل وطاء المصلين تحت أقدامهم من الحصباء، فترجم به الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسحا حصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. قوله عن أبي جعفر القارئ منسوب إلى القراءة، وهو أبو جعفر المدني أحد القراء 10، واسمه يزيد بن القعقاع، وفي الموطأ أيضا نسبة أخرى وهي القاري بكسر الراء وتشديد الياء نسبة إلى قارة قبيلة من العرب، وفي الموطأ رجلان هما. نعم أحسن. أحدهما عبد الرحمن ابن عبد القاري، والآخر عبد الرحمن ابن محمد القاري، وهو من شيوخ مالك. وأما القارئ بالهمز فليس فيه إلا أبو جعفر القارئ. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم، ما جاء في تسوية الصفوف. وبه قال مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. وبه قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر. وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وبه قال مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. تستحي سبقها حرف جزم وهو لم، كيف يكون جزمها؟ هل كما أثبته أم لا؟ هاي محمد أصلها بياء ياءين، أحسنت، هذا صواب، لأن فيها لغتان إحداهما بياء واحدة والأخرى بياءين، إذا كان بياءين فإذا حذفت إحداهما بقيت الأخرى وهي الواقعة هنا. وفي حديث أبي مسعود البدري عند البخاري إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقع في البخاري في رواياته بإثبات الياء وبحذفها وهما لغتان صحيحتان. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. قوله رحمه الله عن أبي حازم بن دينار، حازم بالحاء المهملة ولم يأتي في الموطأ خازم بخاء معجمة، وإنما وقع خارجه في جماعة من الرواة أشهرهم والد محمد بن خازم الكوفي أبو معاوية الضرير، أكثر مسلم من رواية حديثه عن الأعمش. نعم. أحسن الله إليكم. القنوت في الصبح. قوله القنوت في الصبح أي الدعاء فيه بعد الرفع من الركوع، فالقنوت يقع على معان عدة، المراد منها هنا الدعاء في صلاة الصبح بعد الرفع من الركوع. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنط في شيء من الصلاة. النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. وبه قال قوله والإنسان يريد حاجته أي قضاء حاجته من الأذى، أي قضاء حاجته من الأذى من بول أو غائط. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلي أدنى أحدكم وهو ضام بين وركيه انتظار الصلاة والمشي إليها. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وبه إلى يحيى قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. قوله عن الأعرج ما قاعدته؟ ايش؟ عبد الرحمن ابن المدني، هذه ليست قاعدة، نحن ما نعتني ببيان أسماء، نعتني بالقاعدة. ما هي القاعدة؟ أنه إذا وقع ملقبا في الموطأ فهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، لأن في رواة الموطأ جماعة يقال لهم الأعرج مثل حميد بن قيس الأعرج، ولكن المراد أنه إذا وقع ملقبا هكذا عن الأعرج فالمراد به عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. قوله عن أبي الزناد ما قاعدته؟ هاي محمد وليس فيه. نعم

وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. قال مالك: القافية وسط الرأس. قوله عن الأعرج ما قاعدته؟ سمع لك الخلف. نعم. ارفع صوتك. أنه إذا وقع في الموطأ ملقبا فهو عبد الرحمن بن هرمز المدني. والأخ الذي هنا قاعدة بالزناد. قاعدته أن هذا الرسم يجيء أبو زياد إلا هذا الراوي أبا الزناد، فإنه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. قوله رحمه الله: العمل في كذا وكذا، هو إحدى أمهات التراجم عند الإمام مالك في موطئه، وقد كررها كم مرة؟ 41 مرة. وما معناها؟ نعم يا أحسن، ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. وبه قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. وبه قال مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. قوله عن أبي عبيد: لا يجيء هذا الاسم في الموطأ ولا في كتب قدماء المحدثين إلا مصغرا بضم أوله عبيد، وأما في الشعراء فسمي به جماعة أشهرهم يا سلطان عبيد بن الأبرص. عبيد بن الأبرص. نعم. أحسن الله إليكم. الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. قوله قبل الغدو في العيد: الغدو اسم للذهاب في أول النهار. الغدو اسم للذهاب في أول النهار. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين.

لم يجد نسخة من الكتاب. ما شاء الله. طيب هلا قمتم حتى تتميزوا؟ لو تقومون بس حتى نميزكم ممن حضر أمس وقبله. أنت أقربهم يا أخي، أنت معك نسخة، أنت أقربهم فأعطي كل واحد منهم، نحن سنتكلم لكن أعطي لإخواننا عشان نستفيد من الوقت، أعطيهم ورقة ثم أرجع لي الباقي ولو درس المساء. يا أخي تسمعني يا أخي؟ أقول أرجع لي باقي الأوراق ولو في درس العشاء، فأعطي كل واحد من الإخوان الآن ورقة. نعم أعطيهم الآن. الإخوان تذهبون لإدارة التوجيه وتأخذون بها نسخة. هناك جملة من التنبيهات على بعض المواضع التي وقعت في الموطأ أصلحوها، رقم 289. لو جيتم للأخ أخذتم مني يا أخوان عشان الوقت. 289 هذا لمن حضر الدرس أمس وقبله ولم يأخذ نسخة. قال ابن شهاب رقم 289 صفحة 119 عندكم: وكان رسول الله، مكتوب وكان رسولا. اخوان ليحضر الدرس لا نبيح له النسخة. كان رسول اصلحوها بالنص، اصلحوها بالضم، وكان رسول الله. رقم 364 364 هذه لمن يحضر الدرس يا إخوان، الذي لا يحضر الدرس لا يأخذها. نعم أن ستحضر أم لن تحضر؟ خذها إذا. 364 عن يزيد بن عبد الله ابن الهادي، عندكم بتشديد الياء وليست كذلك، بتشديد الياء وليست كذلك، وإنما هي بياء مخففة الهادي. والهادي فيه لغتان، بإثبات الياء وبإسقاطها، فيقال الهادي ويقال الهاد. يكفي يا أخي، أخي الحبيب يكفي، مساك الله خير. الهادي بإثبات الياء وبتخفيفها لغتان، فيقال ابن الهادي بياء ويقال ابن الهاد بدون ياء، ومثلها ابن أبي الموالي وابن الموال وابن أبي الموال من رجال البخاري. الموضع التاسع رقم 435 في الصفحة الثانية منه أو في آخره في قال أنه كان في وسطه، أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، هي بالتخفيف، فأذن بالصلاة يعني أعلم بها، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. صفحة 81 و100 في السطر الثاني من الحديث 35 بعد 400. الموضع الرابع 456 أنه بلغه أن عروة، عندكم مثبت إيش؟ ابني، أصلحوها ابن الزبير بالنصب. ومن وجد شيئا من هذه الأشياء، هذه بعض الإخوان نبهني إليها، فالذي يجد شيء يكتب في ورقة وينبهني إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.